مستنك من ليلة مش حسيبك تبعد ليلة نفسي عيش جنبك لو ليلة دورت يا حبيب علي نعيش لبعضينا وننسى الناس وخلينا نفكر يوم في نفسينا هيحصل ايه ومين في الناس حينفعنا مفيش ولا حاجة تمنعنا نخلي الدنيا تسمعنا خايف من ايه معقول حبيبي هنا في ايديا من فرحتي هيغمى عليا ايدك في ايدي ومن اليوم ده نبتدي اللي احنا كنا بنستنى لو حاجة صعبة نعديها ولا حاجة هنفكر فيها ايدك في ايدي ومن اليوم ده نبتدي اللي احنا كنا بنستنى ايدك في ايدي ومن اليوم ده نبتدي اللي احنا كنا بنستنى.